الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده وذلك لنظام البلد ولا يسمح له بالخروج، فكيف يهاجر من بلده اذا كان حقا مباركا في دينه؟ في بعض الدول لا يستطيع المسلم ان يهاجر من بلده وذلك لنظام البلد نفسه ولا يسمح له بالخروج منها، فكيف يهاجر من بلده اذا كان حقا مباركا في دينه؟ فإذا ولد قريبا في حجرة فهذا واحد، والله يعلم له الضمائر ويعلم الحقائق حوله والآن، ومن سبق في طلب الهجرة يسأل الله عمره ومن أجل فهو معلوم، فليتق الله في مقامه ويحرص على الاستماع بالأحياء والطيبين والمسلمين ويبتعد عن الأشرار، فهذا لا يعلم الهجرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.